وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جل جلال الله وعظم شأنه يبين لنا الطريقة البيضاء النقية التي ليلها كنهارها. وهذه النصائح الثمينة من ملك الملوك جل جلاله وعظم شأنه. أيها المؤمنون، هنيعا لكم بهذا الشهر الكريم، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فتقربوا إلى الله، أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من ذكر الرحمن. ومن لم يكن عنده قرآن كثير ففي فاتحة الكتاب لا يغني ويشفي. من لم يقرأ القرآن يكثر من تلاوة الفاتحة والصمد والمعوذتين وسورة الزلزلة وسورة إذا جاء نصر الله والفتح، يكثر منها. الذي لم يقرأ ويقول هو أمي فيكثر من هذه السور ويقرأها عددا كثيرا لا يمل. إذا قرأت فاتحة الكتاب مرارا متعددا كان لك الأجر الوافر، لأنه جزاء أنها بثلثي القرآن وأنها نزلت من شد تحت العرش. وسورة الصمد إذا قرأتها ثلاث مرات فكأنك قرأت القرآن من أوله إلى آخره. وعليكم بالتحري من زكاة الأموال، زكاة الأموال لا بد منها، وزكاة المستغلة. إذا كان لك سيارة أو بيت تكريه تحسب ما أخذته من أول السنة إلى آخرها، أو من أول شهر رمضان إلى شهر رمضان. فإذا كان الذي حصلته من أكرية سيارة أو من أكرية بيتك 100,000 فعليك شيء يسير، 2,500 ربع العشر، لأن العشر من 110,000 ونصف العشر 5,000 وربع العشر 2,500. فإذا حصلت في جميع السنة أكرية السيارة أو أكرية البيت 100,000 فعليك 5,000، نعمة عظيمة. نجوا أموالكم، عندكم في الجامع الكبير ما يزيد على 200 طالب، أكرموهم. ماذا يأكلون؟ الله تعالى يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما يأكلون؟ طلبة العلم، من ذا الذي يعطيهم وهم يطلبون العلم وهم في شرف باكر؟ أشرف وظيفة تحت عظيم السماء هو طلب العلم. فإذا كان طلبة العلم يقرؤون العلم، يقرؤون بالفقه وبالتفسير وبالحديث وغيره، على ماذا نتكل؟ أين أهل الهمم السامة؟ أين أهل الكرام الذين يتكرمون لله؟ أين المجدون في طلب الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يزيدهم، لأنه يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق ولا تحتمل للعرش إجلالا، لأن الله قد وعدك الوعد الصادق. ويقول الإمام علي كرم الله وجهه: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. من تيقن أن الله سيخلف عليه جاد بالعطية. فأنت لا تمالي ولو زدت على العشر، ولو زدت على ربع العشر، ولو زدت فهي في حل حريف عند مليك مقتدر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كان رسول الله أجود من يكون وأجود ما يكون في شهر رمضان. وكان جبريل الأمين يدارسه القرآن في شهر رمضان. فعليكم بتلاوة القرآن وذكر الرحمن دائما. يقول الله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية تبين لنا لا بد من المرد إلى الله. واتقوا يوما، لماذا نتقي هذا اليوم؟ يعني نتباعد من المعاصي، نتباعد من الشر. هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وإن في الجنة باب، إن في الجنة بابا يسمى باب الرجاء لا يدخله إلا من صاع من هذه الأمة الكريمة ومن غيرها. أيها المؤمن، هذا الشهر الكريم يقول الله فيه: الصوم لي، مع أن العبادة كلها لله، الصوم لي وأنا أجزي به. يدع الصائم طعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحة، فرحة عند فطرة وفطرة و يعني وفرحة عند نداء ربه. ما هذه الغنيمة؟ غنيمة الأشياء. للصائم فرحة، فرحة عند فطرة، فيلتزم اللقمة ويدعو الله سبحانه. وعليكم في كل يوم بتجديد النية ومحل النية القلب. فإذا سمعت المنادي ينادي بصلاة الفجر فاعتد في نيتك أن يومي هذا أصومه مما أوجب الله علي من شهر رمضان. النية محلها القلب، فإذا أحضرت النية هذه